الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أملك أرضا خام مساحتها كبيرة جدا وأوراقها سليمة من كتابة العدل والمحكمة، ولا يوجد عليها أي منازعات ولا مشاكل، إلا أني لا أملك عليها صك. بحثت عما يستخرج لي صك فوجدت شخصا وطلب مبلغا من المال ليستخرج الصك لي، ما هو الحكم في المبلغ الذي سوف يأخذه مني؟ الحمد لله، دفع هذا المبلغ لمن ينهي لك هذه المعاملة المعينة الأصل فيه الحل والإباحة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وهذه المسألة هي مسألة التي بينك وبين هذا الشخص، هي مسألة التعقيب على المعاملات، فهي من جملة المعاملات التي يحكم لها بأنها حلال ومباحة. ولكننا نشترط ثلاثة شروط في حلها، إذا اختل شرط منها فإنها تكون حراما غير جائزة. الشرط الأول: أن لا يكون المدفوع له من جملة الموظفين في هذه الدائرة التي أوكل لها ولي الأمر إصدار الصكوك لهذه الأراضي، لأنه لو كان من أهل هذه الدائرة فيجب عليه أن يخرج لك الصك مجانا، لأن ولي الأمر يعطيه راتبا على هذه الوظيفة. فأي مبلغ يأخذه الموظف على إنهاء عمله الرسمي الأصلي فإنه يعتبر سحتا ورشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، وهو الواسطة بينهما. الشرط الثاني: إذا لم يكن هذا المعقب على هذه المعاملة من جملة الموظفين فلا بد حين الدفع له أن يغلب على ظنك أنه لن يدفع هو بنفسه مالا لهؤلاء الموظفين، فإن من المعقبين من يطلب على إنهاء بعض المعاملات أموالا كثيرة إنما حصته منها ربع هذا المال، وأما ثلاثة أرباعه فسيرشه توزيعا على بعض الموظفين المجرمين الذين لا يخافون الله ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يطلبون المال من أوجوه المشروعة. فإذا لا بد أن تحذر هذا المعقب وأن تذكره بالله وأن تخوفه من مغبة عمله إذا كان ظهر لك شيء من القرائن في مثل ذلك. فإذا ظهر لك شيء من القرائن فلا بد من أن تنبهه بأن هذا المبلغ لا يجوز لك أن تدفع منه شيئا للموظفين في هذه الدائرة، لأنه حينئذ سيكون هذا المعقب هو الرائش، أي الواسطة في إيصال الرشوة منك لهم، فهو من جملة الملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث: أن لا يكون إنهاء هذه المعاملة متضمنا لمخالفة نظامية من جملة النظام الذي قرره ولي الأمر في مثل هذه الصكوك واستصدارها. لا يجوز لك أن تستغل هذا المعقب وأن تستغل معرفته بالموظفين في هذه الدائرة ليتجاوزوا عنك بعض الأنظمة التي قررها ولي الأمر، أو يتحايل على شيء من الأنظمة بسبب هذا المال المدفوع له، فإن هذا أمر محرم، لأن هذا يتضمن مخالفة لولي الأمر، والمتقرر عند أهل السنة وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله. فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة فتكون تلك المعاملة جائزة حلال، ولكن أنت رقيب روحك، وإنما علينا أن نبين لك الحق وندلك عليه ونرشدك إليه. فإذا لابد من أن تراقب الله عز وجل في تحقيق هذه الشروط قبل أن تدفع المال، والله أعلم.